الله تعالى عنه مع نبيه وثلاثين من أهل بيته يحيط بأهل الشام ويقتلونه ويقطعون رأسه في كربلاء ويرسلونه إلى الشام، ألا يستطيع أن يقوم ويصنع الجميع ويهلكهم؟ يستطيع، لكنه نقول هو عبد مأمور يستطيع أن يفعل ما يشاء الله سبحانه أن يفعله. ومن هنا يتبين كل من يتوهم ويقول أنا من الرسول يحميني يعصمني إلى آخره، لا حما لحما تمطر، لو فشعل شيئا لفعله أيام الحرة ثلاثة أيام وآلت جميع الشيان وأذن وأقام وصلى بالناس، لكن ما فعل الله ما أراد الله ذلك. إذن نحن نقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم يستحوذ بها لنا ويبرك لنا إلى آخره، هذه أكاذيب لا أصل لها، ولا لو كان هذا لكان هذا، هذا هو الواقع، وأنتم تظنون تصدقون أن هذا هو الواقع في الكون، هذا هو الصدق، وأما هذا ظنون وأوهام وترهات وأباطل لا أساس على أين الدليل؟ ماشي. الحاصل نحن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته على الرسول عليه توبة نصدق لكن بما ثبت لا بما ظنته نفوسنا وأهواؤنا، لا نتزيد عليه. إذن نصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام ونؤمن به إيمانا كاملا بحيث لا نتزحزح إذا ثبت لدينا. أما ما عدا ذلك هذا يعني من سمع قصة الإسراء في ليلة واحدة بل في سورة عتيق يذهبون إلى الشعب ثم يعرجون إلى السماوات العلى ثم يخاطب ربه ثم يتناجح ثم يضرب عليه خمسين سنة ثم في نفس الوقت يرجع إلى مكة. من كان من سمع هذه المعجزة فكيف؟ ومن الغريب هذا موجود وحادثة شتات القمر في القرآن الكريم ولكن يذكرون ماذا؟ يعني كلمه الظبي موضوع، انكسرت يوسف 14 سراب من سرابات الكسرة موضوع، هذا هو في الموالي يقرأ هذا. أما شتاب القمر وأما حديثة الإسراء ماشي لا يتكلم عن أبو أحد، ألا يكون هذا هو الواجب أن نعرفه على الرسول؟ كل ما ثبت لدينا من المعجزات الغريبة ما مثلها حصل لأحد من الناس من البشر من الأنبياء والمرسلين ما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نلجئ إليه من الموضوعات التي لا تثبت 14 سورة كلها انكسرت في ليلة ولادته عليه الصلاة والسلام وكلمه الظبي ما ثبت هذا وهكذا، لكن كلمه الحجر ثلاث صدقوا انشق ذلك بكى ذلك الحين حل ذلك الجرع مصدقه لأنه ثبت عندنا. وهكذا ينبغي التنبه لمثل هذه الدقائق. وكثير من الناس وإن كان عنده معلومات أو علم لكنهم ما يجري وراءها علمي، نصدق بما ثبت ولا نتزيد ولا نتكلم بما لم يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ماذا يقول؟ قال إذن هذا حصل كله نوعا من آيات أو من الآيات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى أنه رأى الفتن تنزل مواقع عين كمواقع الفتن. ومن سهل المنتظر قال حدثنا عبد الحكم النافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة، هذه زينب بنت أبي سلمة وبنت أم سلمة، هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة رباها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية تروي عن وأبو سلمة أبوها صحابي هذا مات يعني وأنا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أم سلمة أمها بعده ويعني هذه هي أم سلمة أن أم حبيبة أم حبيبة منذ أبي سفيان هذه رملة اسمها أمها أم المؤمنين ففي رواية صحابية عن صحابية وتابعي عن تابعي أنهم أما حدثتها عن زينب بنت جحش فهذه ثلاثة من الصحابيات روى بعضهم عن بعض، الأولى زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية أم حبيبة رملة أم المؤمنين، الثالثة زينب بنت جحش أم المؤمنين أيضا رضي الله تعالى عنهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا دخل عليها يوما فزعا أي خائفا يقول لا إله إلا الله تعجبا مما رأوا من الفتن، يقول ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب لماذا خصهم؟ قال أهل العلم لأنهم الذين أسلموا في ذلك الوقت، فالمراد به المسلمون عموما، لكن ماذا؟ لكن العرب الذين عملوا في ذلك الوقت فخصهم بذلك، أو لأنهم إلا يهدفون في ذلك الوقت. قال من شر قد ابتلى ماذا؟ فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج، أي من سد يعني بالكرمين مثل هذا، وحلق بإسمائه وذمة تليها. وفي الرواية الأخرى قال وحلق تسعين، وحلق إيه؟ تسعين. وهذا هو إبداء رأس السبابة في أصل الإبهام وشدها وجعل الإبهام عليها شدا محكما، يعني معناه صغيرة، مرة صغيرة يعني. لكن معنى ذلك لأن يتزايد يوميا بحيث يستطيعون أن يخرجوا ويفسدوا في الأرض ويهلكوا الأمة الإسلامية، هذا هو المقصود. الآن فتح من رجم يأجوج يعني، فقال تسعين وهذه تسعين، وشرحناها بما مضى وفي بعض الجلسات، وهي من المسائل المهمة، تكثر بالأحاديث عقد تسعين، عقد خمسين، عقد ثمانين، وهذه الأشياء ينبغي، ولي أبيات أو أرجزة نظمتها رسالة ابن عابدين وموجودة في إيش اسمها؟ الضوائب السمية، انتبهوا لها، عدد 90 معناه هذه يعني مرة صغيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رجم السد الذي سده يعني من قرنين بين الناس وبين يجوج وماجوج فتح من شيء وسيتفاقم وسيتكال يتكبر ويغمر حتى يخرجوا منه. فقال زينب، عند ذلك قال زينب رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله أنا أهلك، زينب بنت جحش رضي الله عنها، أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، هذا هو الذي يتوهمه كل أحد، يعني عندنا صالحون إن شاء الله، ما دام فلان لا ينزل البلاء، هذه توهمات موجودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، لو الناس كلهم يفسدون في الأرض أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، لكن ماذا؟ إذا كفر، قال نعم إذا كفر الخبث، إذن هو واحد، وهذا ينبغي التنبه له، إذا كفر أهل الفساد، إذا كفر الانحراف، إذا كفر الخرافات والبدع والمعاصي، لا يغني طاعة المطيعين ودعوات الصالحين، لا تنفع شيئا، ينبغي أن نتنبه لمثل هذا، وهو أن الأكثرية إذا كان الصالحون أكثر والصالح مستقيمون أكثر، وقد أهل فساد فذي الخير العظيم ويرجى الخير كله، وأما بالعكس فلا، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم. يهلك وفي حديث آخر قال يهلكون ملكا واحدا ويبعثون على نجاته، بلاء الدنيا يعم الجميع، لا يخص المجرمين فقط، يعم الجميع، لكن عند بعثهم عند قيام من قبورهم كل للعزاء لما هو عليه، المفسدون المفسدون في حجر في الجهنم والصالحون صالح الجنة، هذا هو الفرق. وأما الدنيا فإنه لذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني لا تصيبن الظلم الذين ظلموا خاصة، ماذا قال؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا تحذير عظيم، تحذير عظيم ينبغي التنبه. أنت إذا قلت أنا والحمد لله مستقيم فالدين للناس، والله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا متى له وقت وهذا له وقت آخر، إذا كان وحي مثل مفسدين كذا لا يضرك، لكن تأمرهم وتنهاهم فإذا أبوا عليك فعليك، لكن عند غلبة المجرمين وقلة الصالحين هذا هو المتوقع، البلاء يعم، البلاء ينزل، وهذا هو يعني ينبغي مما ينبغي التنبه له والقيام في سد او في ردع المجرمين الى الحق حتى لا يهم البلاء. قال رحمه الله عن الزهري معطوف على الاول بالسند الثاني ولا يعطى رقم جديد، هذا غلط. حدثني هند، حدثتني هند بنت الحارث الفراسية، هل كانت تابعية من الطبقة الثالثة أن أم سلمة هناك كان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأم المؤمنين هذه أم زينب بنت أبي سلمة هذه أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي استيقظ فقال سبحان الله تعجبا مما رأوا ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن اسمعوا هذا القلب قلنا بين أمرين ماذا أنزل من الخزائن هذا نحن نتوهم أنه فتحان وكثرة الدنيا وكثرة الخزائن هذه يعني الأشياء خير هي خير لمن جعله الله خيرا لكن قرنه بما بعده يدل على أن ليس خيرا ماذا أنزل فتح من الخزائن وماذا فتح من إذا فتحت الخزائن لا بد أن يفتح جنبها الفتن الفتن لا تأتي إلا من هذا الباب فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من فتحات الدنيا وحث الناس على التقوى إلى آخره لماذا لهذا المعنى لأن الفتن يعني ملازم للخزائن فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله في تلك الليلة وقال ماذا فتح ماذا فتح من الخزائن وماذا فتح من الفتن ماذا نزل من السماء من الفتن انتبهوا معنا ثم في رواية أخرى قال أيقظوا صاحبات الحجر فرد فاسية في الدنيا عارية يوم القيامة يعني معناه العبادة وقيام الليل وصلاة الليل رجالا ونساء على مسلم هذه الفتن وهذه الفتن لا ترفع إلا من هذا القبيل إلا للتضرع إلى الله وقيام الليل وعبادات والاستقامة قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا ابو نعيم الفضل بكير هذا متمرد بالتاسع قال هذا الناظر عايز ما ابي سلمه مدني ثقه هذا نزيل بغداد متمرد بالسابعه عن عبد الرحمن بن ابي صنصعه وهذا ايضا مدني السادسه عن ابي ابوه ايضا هذا عبد الرحمن عبد الله بن ابي صنصعه قال هذا مدني السادسه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن ابيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك ابن سنان صحابي ابن صحابي طبق من المكثرين السبع روى 1170 حديثا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان هذا تحمل لأمتي يأتي على الناس زمان تكون الغنم في خير مال مصر تكون الغنم التي هي من أساس أو من أهوال الدنيا على الناس تكون الغنم خير مال مصر لماذا يتبع بها شعف الجبال أن يخرج بها من بين الناس من أصحاب الفتن ومن الظلم وانفسق وفجر إلى رؤوس الجبال يعني شعف الجبال أي رؤوس الجبال أو قال شعف الجبال في مواقع القطر يتبع إليه مواقع المطر حتى يشبع غنمه يفر بدينه من الفتن ما السبب؟ يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن يتقي شر الناس ويقي الناس ويقي الناس شره هذا زمان اذا كثرت الفتن وخشيت على نفسك هذا هو الاولى ان تبتعد عن الناس وتخرج الى البراري والصحاري وتتكسب حتى تغني نفسك بغنم وما الى ذلك هذا هو المطلوب وهذا في ارشاد والنبي صلى الله عليه وسلم بين في غير محاديث أن الخلطة أولى من العزلة ومن هنا اختلف أهل العلم هل للمسلم العزلة أولى هل الخلطة أولى والحق الذي قاله المحدثون يختلف باختلاف الزمان والمكان والإخوان إذا كان الزمن وإن كان كثير في الناس وأهواؤهم إلا أن هناك يعني تجاوز يعني من كثير من الناس مثلا وتصلي صلاة الجماعة وتحضر حلقة الذكر يعني حلقة العلم وما إلى ذلك وفي هذه الحالة الخلطة أولى لأنك تتكسب بسبب خلطتك أجرا عظيما صلاة الجماعة وشهود الجنازة والصلاة على الجنازة والأمر المعروف والنعيان بالعكس وإن كان بالعكس أهل فساد كثير ويصدونك عن سبيل الله وتخشى أن يتعدوا عليك فعند ذلك الأولى العزلة إذن الزمان يفرقه والمكان يفرقه والناس أيضا يفرقونه فلا بد من التفريق بين هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد كلا إلى ما سيكون عليه كما سيأتينا حديث حذيفة رضي الله عنه قال اعتزلت الفرق كلها وانتم بك كل حرص بك ولو أن تعض على أرض الشجرة. إذن تنظر إلى حال الناس فإن كانوا لا يغلبونك على ما أنت عليه من الاستقامة بل تتكسب كثيرا تحضر عند العلماء وأنت أيضا عالم يستفيد الناس من علمك في مثل هذه الحالة لا تعتزل إلى النار بل اختلط بهم وتكسب أجرا عظيما. وإن كان بالعكس يستدلون عليك دينك فإن ذلك هذا الحديث الذي معنا يكون خير يعني مال المسلمين غنم يتبع بها يعني شعب الجبال وما القدر يفر بدين رشيدا. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتقر حدثنا عبد الله بن الويسي عبد العزيز بن عبد الله الويسي المدني بن جمال قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان الغفاري ابو محمد وعبد الولد عمر بن عبد العزيز في الطبقه الرابعه عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن ابن سيد ابي سلمه بن عبد الرحمن. ففي هذا السند اولا لطائف الاسناد انه مسلسل بالمدنيين او الى اخره. ثانيا في ثلاثه من التابعين او اربعه واثنان من القرون عام ان التابعين روى بعضهم عن بعض. ثالثا راوا رابعا في ابي هريره راس مكثرنا السبعه روى 5000 واربعه وثلاثمائه واربعه وسبعين حديثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يخبره ايه هذا المغيبات لما سياتي بعده ستكون فتن القائد في اخر من القائد يعني كلما يعني ابتعد منها احسن. ولذلك شبهه وقال القائد فيها جالسها خير من القائد لان القائد يناله من بعيد. قال والقائد في اخر من المعاشي والذي يمشي اليها على صعب. قال والمعاشي فيها خير من السعي والذي يجري اشد منه تلفا. ومن تشرف لها تستشرفه ومن تطلع لها يعني تختطفه وتدركه. ومن وجد ملجا اما من وجد ملجا ما مثلا كهفا او مكان منعزلا من الناس او قال معاذا شكونا الراوي يعني فليعوذ به ينبغي له ان يبتعد من الناس ولا يختلط معهم لئلا يجرف بتلك الفتنه. وهذا يعني في زمان لا يمكن ان مجانبه الاهواء اهل الاهواء فيه. وبشهر منتدب قال وعن المشاهد ما اعطوا على الاول السند الاول ولا يعطى رقم هذا خطا. قال حدثني ابو بكر مع عبد الرحمن بن الحارث. ابو بكر هذا هو مشهور باسمه بكنيته واسمه كنيته على الصحيح وهو احد الفقهاء السبعه الذين قرانا البيتين السابقتين عن عبيد الاويد عن عبد الرحمن بن مطيع بن الاسود هذا مدني الثقه من الطبقه الثانيه عن نوفل بن معاويه هذا صحابي من مسلمة الفتح رضي الله عنه. قال في حديث ابي هريره هذا الا ان ابا بكر يزيد من الصلاه صلاه هذا زياده فائده من الصلاه صلاه من فاتته فكانما وتر اهله وماله اهله وماله روايتان وهي صلاه العصر كما بين في الروايه الاخرى اي كمن هلك كمن فقد اهله وماله مره واحده يعني معنى تاسف. وبيد قال حدثنا محمد بن كثير العربي هذا من خلال الطبقه العشره. قال عبد اخبرنا سفيان هذا هو الذي قلنا كبار العشره احيانا يرون عن سفيان الثوري هذا الثوري عن الاعمش سليمان بن هران عن زيد بن وهب كوفي مخضرا من الطبقه الثانيه عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ستكون امور اثره اي ايثار وهذا إشارة إلى تعالم ولاة الأمور في زمن بني أمية لأنه كان حصل هذا في ذلك الوقت. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلمه الله بأن هؤلاء الأمراء سيستأجرون من لا يستحق بالمال وبالمناصب يعني غير أهله ويصرفون متعينين. فلذلك قال ما المخرج من ذلك أن لا تخرجوا عليه ولا تطلبوا الثور عليه وإنما الصبر وطلب ما حقكم من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن يعني لو وجد من ولي أمره يعني غلظة عليه أو ظن أنه ظلمه لا يخرج عليه، لا ينبغي له ذلك بل يصبر ويدعو الله تعالى أن ينتصف له بالحق. وأما هو حقه فيوصله ببيعته ولا يجوز أن يخرج أو يعني يقوم مع من يقوم من أعدائه. هذا تعليم نبوي وتعليم نفع الله سبحانه وتعالى ذلك بسبب ذلك كثيرا من السلف. السلف أو أهل الصحابة رضي الله عنهم وخيار التابعين ابتلوا بحجاج بن يوسف جائر بائر معناه فوق وصبروا عليه فحصل الخير الكثير. وأخيرا عبد الرحمن الأشعث قال نحن ما نصبر على هذا الضرب لازم نخرج عليه. فكثير من خيار التابعين انضموا إليه وقالوا له حصل بطل وإبراهيم مخعي وفلان وفلان، ولكن حصل ما حصل بأمة الإسلامية من الحلاك والذبح إلى آخره. سعيد بن جبير ذبح أمامه. هذا كله لماذا؟ يعني هذا الإرشاد غلبوا جانب الخروج عليه فحصلت النكبة العظيمة. فينبغي الصبر على من يعني ابتلي بمثل هذا على هؤلاء على أولئك الذين يظلمونهم ويعني ويطلبون حقهم من الله سبحانه وتعالى ولا يتجاسرون ولا يتعورون ذلك. ومن ما حصل أبو جعفر لما بايع يعني جاء دولة بني أمية انتهى فجاء دولة بني العباس. فجاء أبو جعفر لما تولى فمحمد بن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله من آل البيت من الهاشميين قاموا في المدينة جدا يعني. فاستفتي مالك هل حذائي هؤلاء فأفتى هذا هو الخطأ. فأفتى مالك بجواز البيعة فقالوا له وقد بايعنا أبا جعفر على بكره. بسبب ذلك حصل ما حصل في المدينة وضرب مالك بحيث سريعة كتفه والعين هذا هو. فقال أهل العلم يا ليت مالك لم يفتي بهذا قلت أسلوا عليه كان الغلوث هكذا. وعلى كل حال حصل ما حصل بسبب ذلك. ويعني ينبغي أن لا يتسارع الناس أو لا يعني لا يفتون في مثل هذه المسألة بما يكون نقبة لأمة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته عن العقل لا تفتوا عن ذلك. اصبروا على يعني من يغلظ عليكم ويقسو عليكم واطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني ما تريدونه. قال رحمه الله تعالى قال ستكون آخرة وأمور تنكرون ذلك. قال يا رسول الله ما تأمرنا نخرج على هؤلاء الأئمة. قال تؤدون الحق الذي عليكم الواجب بالمبايعة أن تفوا بعهده وتسألون الله الذي لكم. وأما حقكم لا تطلبوه بالخروج عليهم وإنما إيه من الله سبحانه وتعالى اللهم أنصف بيني وبين هؤلاء إلى آخره. هذا هو المطلوب وإلا يعني تكون كارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على الأمر شديد الحرص على ألا يقع نقبة في أمته بسبب مثل هذا الأمر. الشريم الذي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن صاعقة البغدادي قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم هذا من الطبقة العشرة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد من التاسعة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الطبائي من الخامسة عن أبي زرعة بن عامر الجريم من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس. هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما سيقع. يهلك الناس هذا الحي من قريش أمتي ستهلك على أيدي هؤلاء الذين سيتولون بعدي أي يعني يهلكونهم يقتلونهم ويسجنونهم إلى آخره. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله هل نخرج عليهم ونقاتلهم وننتصر منهم؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم فلا أولى في ذلك الوقت يعتزلون ولا يخرجون عليهم ولا يجدرون ضدهم. قال محمود بن غيلان في روايته حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة يعني صرح للسماع بهذا علق هذا الشأن. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا أحمد بن محمد بن مكي هذا من أخبار البخاري والطبقة العشرة. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي هذا مكي جمع من السابعة عن جده جد هذا سعيد الأموي وبني نزيل كوفة بصغار الثالثة. قال كنت مع مروان هذا من الحكم الأموي قال وأبي هريرة اثنان هذا صحابي وهذا تابعي وهو أحد ولاة الأمور الذي أول من تولى هو. قال مع مروان أبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه يعني إياك يعني ليش قال واسمع يا جارة هو عرف أن هذا هو أبو الأمراء الذين سيأتون بعده مروان هذا الملك ورجل فسيند أبو هريرة أحلل عن هذا الأمر فقال له هذا قال يقول هلاك أمتي على يدي غيمة من قريش شبه من قريش هم الذين يهلكون الأمة يعني أولادك معناه أبو هريرة يعلم لكنه ما يعلم فماذا قال مروان قال غيمة قال مروان غيمة شبه كيف هذا كيف هذا يكون قال أبو هريرة إن شئت قال في رواية أخرى قال لعنهم الله لعنة الله عليهم خيمة يهلكون الأمة لعنة الله عليهم هو ما يعرف فقال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بأسمائهم فعلت لكنهما أرادوا أن يفتح هذا الباب الله أكبر. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائي عملت صلى الله وعائي فأما أحدهما فلففته فيكم وأما الآخر فلو رففته قطع أهل البريوت تقول أنه يعرف أسماع من يعمل هذا كله ولكنه لا يتكلم به أبدا ولو عرف مروان ممكن يجد ممكن أو ممكن يقتله ما ندري ذلك وعلى كل هذا قال لا نقول الله عليهم غيره ويقول الأمة لا نكون معارف يقول أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان بني والله وبني فلان وبني حكم إلى آخر لكنه ما فعل ذلك. الحاصل هذا علم الأعلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به ووقع كما أخبر ذلك. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى هذا هو المعروف بخط الكوفي البلخي قال حدثنا الوليد ابن مسلم الدمشقي ابو العباس قال حدثني من جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي على ابن بشر قال حدثني ابو بكر الخولاني عائذ الله بن عبد الله الحمصي قال انه سمع غيبة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وغيبة بن اليمان الصحابي رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وهذا قال يعني هذا أنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنينه واستأمنه في يعني أسراء فهذا يقول ماذا قال حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير كانوا جاء رسول الله ما كذا أين كذا متى كذا هذا هو خير ما يسأل الشر وكنت أسأل عن الشر وأما على ما أسأل خير الخير خير إياه الحمد لله وأما أني أجدني أحذر نفسي عنه الشر أسأل عن الشر مخافة أن يدركني هذا هو يا رسول الله كيف ولذلك قال هنا رتبه فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر الله أكبر مشيت العرب كانوا كما قال ابن عباس رضي الله عنه من أراد الجهل العربي فليقرأ من سورة الأنعام من سورة بال 135 إلى الآخر هذا قال هؤلاء اختروا أشياء ما يختروها عاتب فقال ماذا كنا بجر وجاهلية ماذا فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر هذا محب الشيء قال نعم قلت هل بعد ذلك هل السر خير يأتي والله يستمر له القيامة قال نعم وفي دخل الخير الثاني وفي دخل قلت وما دخله يعني قلت غبش وما دخله قال قوم يهدون بغير هدي تعريف منهم وتنكي يعني نصرص، يعني معنى ذلك أنا قوم يغلزون أن يتبعون أو يتبعون بدع ويمسون عليها. تعريف من الموسنكين لا تقول مرة، وإنما أحيانا بالسنة وأحيانا بالبدع وأحيانا بالخرافات إلى آخره. هؤلاء سيأتون بذلك، هذا هو الخير، وأعرفوا لحد فيه الخير، فيه الخير، ولكنه يعني ذلك الخير مخلوط. فأعرفون ما تنجل. قلت فهل بعد ذلك خير من شر بعده؟ قال نعم. ثم قال منه؟ دعاة إلى أبواب جهنم. الله أكبر. وفي رواية قال على أبواب جهنم، واقفون على أبواب جهنم دعاة. من أجابهم إليها فزدوا فيها، من أجابهم أدخلوا في جهنم. هؤلاء ما فيهم خير أصلا، هؤلاء ما فيهم خير، خالص شر فقط. قال ماذا؟ قلت يا رسول الله صفهم لنا حتى نتجنبهم، ما كيف وصفهم؟ قال هم من جلدتنا، أي من بني البشر، من بني آدم، من العرب. قال يتكلمون بألسنتنا بلغتهم، عرب مثلنا يتكلمون باللغة العربية. قلت إذن فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ من أخير هؤلاء لا يمكن أن نتعايش معهم لأنهم سيجنبون بجعل، وإن خالفناهم قتلونا. من أخير قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا في دليل في مثل في ذلك الوقت لا تزال الأرض في أخير. يبقى أجل جهائل جيد إمام يبايعه الناس وما شاء الله يعمل بالسنة وتنتشر الخيرات في جهته. إلزم تلك الجماعة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب زاد زاد زاد عند عند عند تفاقم الزمان لا يوجد إمام. فقلت له ماذا؟ قلت فإن لم يكن له جماعة ولا إمام، إما في أن طبقت الأرض الظلم كلها فهذا سيأتي، وإما في تلك الجهات التي أنت فيها لا يوجد إمام ولا جماعة مسلمين إلا أهل الأهواء فقط. ما المخرج لذلك الوقت الحالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، قال فأتزل إذا لزم في الجماعة وإذا ما في إمام تبايعه، قال فأتزل تلك الفرقة كلها. إذن بيتك فرح إلى بيتك، لا تخرج من المال ولا تصلي معهم جماعة ولا ولا إلى آخره. لماذا؟ يعني حسابني وتلك الفرقة كلها، ولو أن تعض برأس شجرة، ولو عز وشقت عليك المعيشة بحيث أنك لا تجد ما تأكله إلا أصل شجرة. الله أكبر، هذا تشريف مثل هذا الدين، هذا عزيز الدين عظيم، لأن تملأ بطنك وتصاحب هؤلاء وتداهنهم، وهذا لا، بل تلزم بيتك ولو بأدنى معيشة حتى ولو أدى إلى عبد أصل شجرة. وهذا هو النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الأهواء وفي زمن الأهواء وفي غلبة أهل الأهواء. أما إذا وجد أهل الخير وفيه إمام وفيه مجال المشايخ والعلماء يفتون الناس ويرشدون الناس مثل ما نحن فيه والحمد لله أنعم الله بها علينا، فإن ذلك ماذا؟ إلزم جماعة المسلم ولا تخرج عنه ولا تفكر في أهل الأهواء ولا تخالطهم ولا تجالسهم. فإن كان خلاف ذلك ولا تجد أحدا يعني يؤويك، فإن ذلك تنحس بيتك. وهذه نصيحة عظيمة ينبغي أن تجعل نصب العين دائما. قال ولو أنت عبد بأس شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى يدركك حتى تموت، حتى تموت لا تتنازل عن دينك لأجل الدنيا وأن تملأ بطنك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى ورسل عن نفسه، قال حدثني يحيى بن سعيد الطاهر عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن قال حدثني قيس بن أبي قيس بن أبي هازم قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال تعلم أصحاب الخير، الصحابة كلهم تعلموا الخير وتعلمت الشر. الله أكبر، تعلمت الشر لأتبعه يعني. وفي الحديث أن هذا يعني مقصد عظيم، مقصد عظيم، وهذا أيضا مقصد عظيم. لكن هؤلاء لا تصوروا لما رأوا الرخاء وما سعة الدين وما شاء الله وعلو الإسلام وكثرة أهل الخير ظنوا أن الأمر سيستمر، ولذلك ما فكروا بجانب الآخر. وأما حذيفة يعلم أن الأمور تتقلب، خاصة بعد أن أرشده بهذا الإرشاد قال أن تتقلب الأمور كذا، فإن ذلك على الشر أسأل دائما عن الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله أنين سره، أنين سره وأرشده وأعلمه بأسماء المنافقين وأعيانه، أعيانه فلان منافق فلان منافق فلان منافق، وكان عمر رضي الله عنه يا حذيفة أنشدك بالله هل ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء منعجتين؟ يقول لا لا تسألنا هذا. المهم كان هكذا. والحاصل لا قال رحمه الله تعالى بسائل المدد حدثنا حكونا في على ابن اليماء قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان أي جماعتان دعوهما واحدة. وهذا هو الواقع في حرب علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. وهذا أيضا علم من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما في هذا ولكن أخبر بأنه سيكون قد وقع ذلك. وبسائر المتزق على حدثنا عبد الله بن محمد مسلم قال حدثنا عبد الرزاق بن عمان قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان يعني فيكون بينهما مقتلة عظيمة. هذا على كثير خلق كثير دعواهما واحدة المشكلة كذا كلتهما مسلمتان. وهذا دليل على أن هذا أهل الكبائر ومنه يعني صلى الله عليه وسلم دعوة واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث الرجال وكذابون قريبا من 30 يعني قال كلهم يلزم أنه رسول الله يعني يدعي أنه رسول الله. وهذا 30 هذا معناه من كان له يعني جيش ومن كان مثل هذا السيد الكذاب والأسود العنسي وكذلك يعني مختار من أبي عبيد وأمثالهم الذين جيشوا الجيش وقاتلوا أهل السنة إلى آخر. هؤلاء يعني لا يتجاوزون هذا العدد تقريبا. وإلا فالذي يدعي يعني الوحي وما إلى ذلك أصحاب المشاربون وما إلى ذلك كثير. لكن هؤلاء الآخرون ما عندهم أتباع وما عندهم ضرر للمسلمين وإنما بأنفسهم ضالون ويضلون بعض الناس فقط. وأما هؤلاء جيش جيش وحاربوا المسلمين ووقعت معارك وهلك القراء إلى آخره. فبهذا قال هؤلاء يكونون قريبا من 30 حتى يكون آخرهم الدجال الموعود به. نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن وعيدنا من شره ومن شر كل كذاب أفات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول به لنا ومن معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجمتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا متينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وآيتنا وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حملنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا يصلك أنا بالله خلق رحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.